إنها تقرأ القرآن الكريم، وتقرأ في كل يوم جزءا أو جزءا ونصف، ولكنها تنقطع عن ذلك أحيانا، وترجو منكم النصيحة كيف لها المداومة على قراءة القرآن الكريم، جزاكم الله خيرا. الجواب: القرآن كلام الله جل وعلا، منزل غير مخلوق، وهو أصل التشريع، والسنة مبينة للقرآن، وتلاوة القرآن عبادة من العبادات، ولهذا يثاب الشخص بقراءة كل حرف من حروفه بعشر حسنات، لأن كل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فعلى الشخص أن يرتب أوقاتا محددة حسب ظروفه، لأن كل شخص له أو عليه مسؤوليات يؤديها في خلال 24 ساعة، وكل شخص أعلم بالمسؤوليات المناط به، فينبغي أن يجعل من جملة المسؤوليات مسؤولية تلاوة القرآن، فيحدد لنفسه الوقت المناسب، ويحدد لنفسه المقدار المناسب من التلاوة. ففيه من الناس من يختم القرآن في الليل مرة، وفي النهار مرة، ومنهم من يختمه في اليوم والليلة مرة، ومنهم من يختمه في يومين وفي ثلاثة وفي أربعة، ومنهم من يختمه في أسبوع، ومنهم من يختمه في شهر، إلى غير ذلك من اختلاف ظروف الناس من جهة، ومقدار رغبتهم في الخير من جهة أخرى. ولا شك أن تلاوة القرآن لها فضل عظيم، ولهذا يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فيقرأ هذا كان أو ترتيلا، ومنزلته عند آخر آية يقرأها. فعلى الشخص أن يحرص على تلاوة القرآن، هذا من جهة الثواب في الآخرة. وتلاوة القرآن لها أثر على الإنسان في سلوكه، فإنه يتعلم منه أمورا مشروعة، ويتعلم آدابا، ويقرأ آيات الوعد وآيات الوعيد، آيات الأمر، آيات النهي، إلى غير ذلك من الفوائد التي يجنيها تبصره في أمور دينه في الدنيا، فيفعل ما أمره الله به ويترك ما نهاه الله عنه. وبالله التوفيق.